قبل أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد ترك يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون رب بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. الفاتحة.